نعم سمع. الحمد نعم هذا من هذا من من مقصداها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.